أو كاين حدث كبير لازم نتبعوه ونباركوه متعلق بهذه القضية. تعرفوا شو هو؟ ما إن شاء الله كنتم سامعين هذه الأسطول، أسطول الحرية ولا هذه القافلة البحرية لكسر الحصار عن غزة. هذا الأسطول كان باش ينطلق قبل يومين، ما انطلقش. مجموعة من السفن محملة بأطنان من المساعدات الخيرية، تقريبا 5000 طن من المساعدات، حاجة كبيرة الله يبارك. 3 سفن وفي أسفينة منهم واحدة كبيرة بزاف، 7 طوابق انضم الله يبارك، فيها ما يقارب 1000 من المتضامنين من مختلف الجنسيات، كان تقريبا 30 جنسية، ومنها الجزائر الحمد لله. كان بلدان عربية إسلامية، كان بلدان أوروبية، كان بلدان أمريكية، كان من أمريكا نفسها، كان ناس يرون شاكل في هذا الأخر. احنا فرحنا بهذه المبادرة هذه، ولازم يفرحوا باش يكسروا الحصار، رايحين باش يكسروا الحصار ويدخلوا لهم المساعدات. وطبعا القافلة راكم عارفين مع التعامل مع اليهود، واليهود ما فيهمش الأمان، يقدروا يقصفوهم، يقدروا يقتلوهم، يقدروا يسجنوهم، يقدروا يعذبوهم، يقدروا كاين أشياء احتمالات كبيرة. احنا الجزائر هي ممثلة في وفد طيب ربي بارك فيهم، فيهم ناس من أهل العلم، فيهم ناس من أطباء، فيهم ناس من الإعلام، فيهم كذا، وعلى رأس هذه القافلة أخونا الشيخ الأستاذ يحيى صاري ربي بارك فيه وربي يحفظه وربي يوفقه لما يحب ويرضاه. وكان معنا قبل أسابيع قليلة وتكلمنا عن القضية وكذا، هو رأس القافلة. هذا الأمر ليس بالهين، هو أمر كبير. احنا ندعي لهم بظهر الخير، ندعي لهم أنا الذي وطن في النهار في صلواتنا في خلواتنا، باش ربي يأيدهم وربي يوفقهم وربي ينصرهم وربي يرجعهم إلينا سالمين غانمين، وربي يحقق على أيديهم ما قصدوه وما أرادوه من كسر هذا الحصار ومن إدخال هذه المساعدات ومن إغاثة أهلنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في أرض غزة. إن شاء الله يقدروا يدينوا هذا الأمر هذا، وتكون بداية خير، تكون فاتحة خير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هذه خطوة عملاقة احتولى وسائل الإعلام، ماشي تسمعوها بزاف لكن لازم تسمعوها. كانوا باش ينطلقوا قبل يومين، كان إجراء إدارية ما كملش، باش ينطلقوا اليوم مازال شوية ما فاتلهمش، ربي يوفقهم وربي يسهل أمورهم إن شاء الله. هكذا راهم داخلين وفيهم الكافر وفيهم المسلم، كيما مسلم أحرار العالم اللي عندهم غيرهم عرفتهم واش صاير في غزة. وكان قد يقول القائل بصح كيفاش كافر ومسلم؟ معليش تبقوا على الخير. أنا نعطيكم حديث واحد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره تقريبا 20 سنة في الجاهلية قبل الإسلام، كان واحد الحلف كبير في بيت عبد الله بن جدعان من سادات أهل مكة في ذاك الزمان. المهم كان هذا الحلف يسميه حلف الفضول، حلف الفضول اجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان، مازال الشرك والوثنية. اجتمعوا على ماذا؟ اجتمعوا على أنهم لا يجدون مظلوما إلا رح سعوا حتى يردوا له حقه، أي مظلوم نوقفوا حتى نردوا له حقه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان صغير، كان شابا يافعا شارك معهم مع الأعمال تاعه معهم. هذا الحلف هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام بمدة، واش قال؟ ذكر حلف الفضول، قال وسماه في حديث سماه حلف المطيبين، وكان خلاف هو نفسه ولا صحيح أنه نفسه حلف المطيبين قصد بهذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حلف المطيبين كان قديما لكن قصد به حلف الفضول. قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن لي به حمرا نعم وأني أنكثه، قال ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. لو كان يقولوا لي في الإسلام بعد النبوة أجل نديروا حلف كما هذاك، مع أنه الناس مخلطة فيه ولا لا، لكن هذا كان ساميا نبينا، أي مظلوم يوقفه حتى ردوا المظلمة تعالى حتى نسلكوه مفهوم. وهذه نفس القضية، فهذه القافلة تذكرني بذلك الحلف وبما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. فهذا قافلة ما حتكسر الحصار بإذن الله تبارك وتعالى، جنسيات عديدة كما قلنا، أطنان من المساعدات ما يقارب 1000 من الناس اللي راح يوقفوا إن شاء الله ماشيين هذه الطريق. قلت لك هم معرضون لكل شيء، وتعلمون أنهم ودعوا أهاليهم، ودعوا الأهالي تحهم، قد يرجعون وقد لا يرجعون. نسأل الله جل وعلا أن يفتح على أيديهم وأن يردهم إلينا سالمين غانمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. ما تنسوش بالدعاء، وقعدوا ذكروا هذه القضية ووسعوا ذكرها، وإنسان يضغط إعلاميا وغير ذلك حتى ترجع سالمة الغانمة وحتى تحقق المقاصد تاعها وزيادة بإذن الله تعالى. ربي يحفظكم ويبارك فيكم، الحمد لله رب العالمين.